أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طولنا النفس في مسألة الطريق إلى الله عز وجل، وأن الإنسان خلق للسير في هذا الطريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الصادقين المخلصين المكرمين عند الله هم الذين يعرفون هذا الطريق ويسلكونه إليه سبحانه، وأن المهانين المبعدين المطردين هم الذين لا يتعرفون هذا الطريق ولا يسيرونه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم انتقلنا في اللقاء الماضي إلى معرفة الطريق ذاته، وذكرنا أن السير في هذا الطريق في البداية اشترطنا وجود قلب، لأن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. ثم اشترطنا قوتين، قوة علمية وقوة عملية، وذكرنا أن القوة العلمية تعرفه علامات الطريق وتعرفه آفات الطريق، فهي كمصباح يضيء له العلامات حتى يعرف أين هو، وهذا المصباح نفسه يريه معاسر الطريق ووهادها والعقبات والمخاطر التي تكتنفها، هذه القوة العلمية، فيعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فيسلكها، فيعرف معالمها، بمعنى أن الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لا يخلو من المعصية. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعافينا من الذنوب والمعاصي، لا يخلو من معصية، فعارف الطريق هذه المعصية لا تقطعه بالمرة عن الله، ولا تصير المعصية خندقا يحاصره فيظل فيه، ولا تكون هذه المعصية عائقا لقلبه عن محبة ربه وقاطعا له، وإنما يعرف أن هذه المعصية من عوارض الطريق وأنه لابد منها، ويعرف أيضا بالقوة العلمية كيف يتخلص منه وكيف يستمر في طريقه بعدها. وكذلك يرى في معالم الطريق أن بالعلم يرى معالم الطريق أن هذا الطريق يستلزم مثلا الخوف يكون سائقه، والرجاء قائده، والحب حاديه إلى الله سبحانه وتعالى، سيسير بهذا بهذه الوسيلة. وهكذا الشاهد، بدأنا في سلوك الطريق منذ اللقاء الماضي وهو في منزلة اليقظة، نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا، وهي المنزلة الأولى من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أو أن هذا الكتاب الذي نشرح منه هو كتاب تهذيب مدارج السالكين، المفروض يكون كل واحد مننا مع كتاب تهذيب مدارج السالكين للشيخ عبد العزيز بن ناصر علي العزي، والشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى هو رجل عراقي من جنسية كويتية ويعيش في الكويت أظن حتى الآن، وكان مريضا، نسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. الشاهد أنه خلط كلام ابن القيم بكلام أبي إسماعيل الهروي بكلام محمد حامد الفقي واستخرج من الثلاثة هذا الكلام، فأنا لا أستطيع أن أقول الآن هذا كلام ابن القيم أو كلام فلان وكذا، وإنما سنقول تجريدا قال الشيخ رحمه الله تعالى. أيهم بقى؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى، فأول منازل العبودية اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. هذا يحفظ، اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. انزعاج القلب، أن ينزعج القلب. كيف ينزعج القلب؟ يقول ابن الجوزي في صيد الخطر، تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق جل جلاله لهذا الشخص. أعيد، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر صفحة 434، تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر للانتباه والتيقظ، السبب الأكبر إيه؟ اختيار الله لهذا الشخص. كما قيل إذا أرادك لأمر هيأك له، إذا أرادك لأمر هيأك له. فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح الإنسان وجود نفسه مجرد فكر، ساعة صفاء ذهني. وسبحان الله العظيم، قد يكون هذا الصفاء الذهني حال حلاوة الإيمان ويقظة القلب وسعادة النفس وإشراقتها. يعني يكون الإنسان في عمره وتحصل هذه الإشراقة أن يتفكر، وقد تأتي أثناء معصية والعياذ بالله. سبحان الله العظيم، هذه من عجائب القلوب. يعني قد يذهب إنسان إلى مصيف يصيف وعلى معصية أيا كانت، ثم يجلس في الليل ينتبه قلقا لا يأتي إليه النوم، فيخرج إلى بلكونة أو برندة أو غير ذلك أو السطوح أو يمشي على البحر، ففعلا يصفو فكره وينقدح في قلبه حق لا يدري ما سبب. وإنما الأصل في المسألة اختيار الله لهذا الشخص، الله يريد أن يوقظه. يقول فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح الإنسان وجود نفسه فيعلم أن لها صانعا، وأن الصانع طالبه بحقه وشكر نعمته وخوفه عقاب مخالفته، ولا يكون لذلك سبب ظاهر، ما في سبب واضح ظاهر لهذه المسألة، وإنما إرادة الله عز وجل. ومن هذا ما جرى لأهل الكهف، قال تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قاموا فقالوا، هكذا انقدح في ذهنهم فقال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. في التفسير أن كل واحد منهم ألقي في قلبه يقظة، فقال لابد لهذا الخلق من خالق، فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحجر، فخرجوا إلى الصحراء فاجتمعوا عن غير موعد، كل يسأل الآخر ما الذي أخرجك، فتصادق. يعني هم كل واحد في جوف الليل بدأ ينقدح في فكرة، هو ربنا خلقني ليه؟ أحيانا يحصل هذا، يأتي الإنسان لينام فيقول وربنا خلقني عشان ينام، فيحرم السؤال ده يقلقه، وما اللي خلقنا ليه؟ عشان نعبده. طب يعني بلاش ناكل ولا ننام ولا نشرب، طب ايه الموضوع؟ فيحتاج فعلا، يعني لو حصل لك ده هتحتاج انك تخرج من الشقة وتخرج من الشارع وتمسك حتة ما فيهاش حد ولا نور ولا صوت ولا انيس، وتمسي وتبدأ تقول يا رب يا رب. هكذا حصل لأهل الكهف، خرجوا دخلت كده ودخلت كده ودخلت كده ودخلت، فوجئوا ان كلهم مع بعض في الصحراء. ايه اللي جابك؟ ايه اللي طلعك؟ ايه اللي جابك؟ الكل يقول الله، فتصادق. هذا قول اهل التفسير. الشاهد انه قد يكون هذا هو السبب الواضح، السبب الظاهر. ودائما نقول ان قطع الانسان عن الله تعلق قلبه بالاسباب، ان يرى ان الاسباب هي هدايته، ولا يرى من وراء الاسباب مسببا ساق اليه هذه الاسباب. من الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا، كموعظة يسمعها أو يراها، فيحرك هذا السبب الظاهر الموعظة فكرة القلب الباطن. قد يوقظ الله عز وجل العبد بسبب ظاهر حتى يراه. يعني كنت ذكرت في خطبة الجمعة الماضية إن ماشي في الشارع وجيت أتوبيس هيئة النقل العام طالع على رصيف، يدوس راجل على الرصيف ويمشي عليه بالطف، فساعتها اللي انقدح بذيني ساعتها فعلا في نفس اللحظة يا ترى والأتوبيس بيدوسه كان بيفكر في ايه؟ هي دي القضية، كان دماغه مشغولة بايه؟ يا ترى وهو ماشي كده كان ينظر الى امرأة متبرجة؟ كان يفكر في معصية يدبرها؟ كان ماشي رايح كان في دماغه ايه؟ بيفكر في هموم ودخول المدارس والمصاريف والفلوس؟ كان بيفكر في ايه؟ مكيدة يكيد بها او يكاد له بها فبيفكر في تدبرها؟ فيما كان يفكر؟ وبناء على هذا هل لحين دخل عليه هذا الاتوبيس وهو يدوسه وحس فعلا بالموت انه هو بيدوسه كده بيطلع روح وهو يحس، هل قال لا اله الا الله؟ هي دي القضية. ساعتها لو أتى لك الموت فجأة كده في وجهك هتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا هتقول يا هقبل ربنا بكل الذنوب دي؟ لا لا يا رب. وتطلع روحك وانت بتقول لا. اي الاحوال ستكون انت حال خروج الروح؟ هذا يكون سبب موقظ ان يرى الانسان حادثة او يموت حبيب له او يفقد احدا اصغر منه فيكلكه الامر، يهزه من الداخل، يحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطن. ثم ينقسم المتيقظون الى اقسام. حصلت اليقظة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، انزعج القلب من الحالة اللي شفت، انزعج القلب من موت ابيه او امه او اخيه او اخته او جاره او صديقه او ابنه او بنته، او انزعج القلب نتيجة مرض جاله، زي ما تحصل لبعض النساء ان يجي لها شوية صداع يقلبوا شيء من الشلل النصفي المؤقت الذي يحصل هذا، توصل المراية كده هو ده، انا مش ممكن ده، فتبدأ ترجع على ربنا. حصلت اليقظة. المهم بعد اليقظة، دايما احنا نقول كده ان كثيرا من الناس يبحث عن اليقظة ولا يعلم ان ما بعد اليقظة اهم من فجأة اليقظة هذه. ليه؟ لان ياما ناس بتصحى بعدين وينام تاني. هي دي المشكلة. يقول ابن الجوزي: ثم ينقسم المتيقظون، فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد اعتاده فيعود القهقرة، ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه، بل انتباه هذا زيادة في الحجة عليه. هو صحي وعرف وشاف وبعدين نام تاني، فانتباهه الذي حصل لحج عليه، سيسأل عنه. الله عرفه ونبهه ووجهه وأراه بعض الحق أو كل الحق، ثم هو لم يستمر فهو حج عليه. لو ما كانش يعرف يبقى معذور، لكن عرف هي دي المصيبة. ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين الصفين، العقل الآمر بالتقوى والهوى المقتضي للشهوات. هو صح وشاف الحق، ان الحق كده العبادة الزهد في الدنيا وعدم التكالب على الشهوات والبعد عن الذنوب والمعاصي والتباعد عن الناس والانقطاع لله عز وجل والخلوة به والاستمتاع بعبادته عرف ان ده الحق ويقينا، وفي نفس الوقت هواه ومعاصيه. دي مصيبة، ان تربى في الاصل غلط وعش السنين غلط، فلسه شهواته في مكالمة امرأة او محادثتها او مداعبتها امرأة اجنبية يعني لا تحل له، او الانكباب على جمع مال، او الاشتغال باي نوع من انواع الترف والاهواء والشهوات المحرمة. يبقى هوا بيشد لدي والعقل يشد للاخرى. عقل عمال يقول له لا، ده انت شفت ان فلان اصغر منك 27 سنة ومات، وفلان 32 سنة وجات له جلطة ورائد مشلول جاله شلل رباعي، وفلان جاله كذا، وفلان حصل له كذا، وفلان حتى حملت له كذا، وفلان فلوسه ضاعت كذا، وكل دول هيقابلوا ربنا ازاي، وعايزين يتوبوا مش عارفين يتوبوا. عقله يقول له لا، ابعد عن ده، الطريق ده غلط. وهواه يقول له لا، اديك تتمتع لك يومين وبعدين نبقى نتوب بعدين. هكذا. فحاصل بين التجاذب ده، شد كده وشد اخذ، هي دي اللي اتكلمنا عنه قبل كده، انه قلب في البرزخ لم يولد. هذا القلب في البرزخ لم يولد. ابن القيم بيقول ايه في القلب ده؟ وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد اصبح على فضاء العبودية وانيس من خلال الديار اشعة التوحيد، تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله، لأن السعادة كلها بقربه، والحظ كل الحظ في طاعته وحبه، وتأبى غلبات الطبع والهوى إلا جذبه وإيقافه وتعويقه. فهو بين الدعيين تارة وتارة، قطع عقبات وآفات، وبخي عليه مفاوز وفلوات. فهو بين الداعيين، اذا تحقق به ظاهرا او باطنا وسلم عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده، فحينها يمضي وينطلق، وإلا عاد وانكب على وجهه في الحرم. هو ده القلب اللي في البرزخ، قطع مسافات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات في الوسط. وهذا حال أكثر الناس. وصفه حذيفة بن اليمان أيضا في الحديث فقال: وقلب تمده مادتان، حديث حذيفة في صحيح مسلم، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهم. الخطر على هذا القلب أن لا ندري متى يأتيه الموت، فقد يأتيه الموت وهو على حال النفاق فيموت منافقا خالصا، قد يأتيه الموت وهو على الشهوة فينتكس. زي ما قلت لك ساعة ما يحس بفجأة الموت وشه يقول يا ما كانش الموت ده امبارح وانا كويس، طب انتظرني البكرة، مفيش. فجأة الموت فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. نسأل الله السلام، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فمنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين: العقل الامر بالتقوى والهوى المتقضي للشهوات. فمنهم هذا الواقف بين الصفين من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به، زي ما كان بيقول لي كده، بيقول لي بحاجة زي فيروس، فيروس كامل مش كده يا صاحبي؟ في فيروس، فيروس المرض ده كامل في النفس، ساعة ما تجيله حاجة تنشطه ينشط ويشتغل، وساعة ما ياخد له مضاد حيوي يوقفه ويهد ويثبته. لكن الفيروس ايه؟ موجود، موجود. لازم بقى لك ده يطلع من الفيروس ده ازاي؟ بايه في الطب؟ بعض الفيروسات لها علاج وبعضها ما لهاش علاج خالص. ما هي بعضها يبقى له علاج لما يبقى الفيروس مثلا ذنب، لكن لما يبقى بدعه وهوى بتتمكن ما لهاش علاج. زي ما ربنا قال كده: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ففعلا كم في النفوس من آفات وعلل، من هذه الفيروسات هذه التي الكامنة اللي هي المصيبة. أنا ممكن أسميها بقى رواسب الجاهلية، تعبيري بقى التربوي بتاعنا، رواسب الجاهلية. قلب متعلق بذنب قديم، ذنب قد يكون هذا الذنب امرأة أو مال حرام أو جاه ومنصب أو حب نفس وحب ذات وكبر وعب وغرور، أو يكون أو فيروس من الفيروسات سخنية فتوانا عايز يكسر الدنيا أو إلى آخره. هذه كلها تكون كوامن. ساعة ما تجد فرصة أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلامه. فهي كده تبقى حاجات مركونة وقديمة وانت متناسيها ومتجاهلها وغافل عنها وعديها ومفكر انها تاهت، لكن فجأة تلاقيها بقت زي الوحش الكاسر اللي مش قادر تتحكم فيه تغلبك، وخصوصا مصائب الشهوات. نسأل الله العافية. فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة ويختم له بالشر، ومنهم من يغلب ثارة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل، ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوساوس. ممكن إنسان بقى عد فلت، أصل هو بقت الشهوات بالنسبة له مقرفة خلاص، وبقت الحاجات اللي بيتكلم عليها الناس من أموال وجاه ونساء و بقت حاجات بالنسبة له خلاص، لأنه ذا حب ربنا وطاعة ربنا وحلاوة عبادة ربنا، فبقت الأشياء دي بالنسبة له قذارة لا تخطر على باله فلا يحتاج إلى مجاهدة خلاص. أحيانا كده تجيله زي ما تيجي للبشر إيه؟ وساوس، خواطر، طائف من الشيطان، وتعدي ويلا ونخلص، لكن ما تتمكنش منه ولا يركن إليها أبدا. نسأل الله العافية. وهؤلاء ندرة، يقول الشيخ: ومن الصفوة أقوام مذ يقظوا ما نام ومذ سلكوا ما وقفوا، فهم دوما في صعود وترك. فين دول؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. بس الأمور مش بالأماني. ومن الصفوة أقوام مستيقظوا ما ناموا ومستلكوا ما وقفوا، فهم دوما في صعود وترق، كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا. كل يوم يقول يا ده أنا كنت وحش أو مبادر، فيستغفر. وتاني يوم يكتشف أنه كان وحش برضه. ثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. اللهم بلغنا مراتبهم يا رب. فهم يرقى أحدهم عن الاحتياج إلى مجاهدة، بتبقى كده بدون تكلف بدون مجاهدة. ليه؟ يقول إما لخسة ما يدعو إليه الطبع إذ لا وقع له عنده. لما يجي الطبع يقول له شوف دي، تقول يا رب الجنة يا رب، أنا نفسي أموت بقى عشان أنظر إلى وجه الله الكريم. دي تيجي جنب دي، مش ممكن بقى، مش ممكن بقى الطبع يقول له شفت الفلوس دي أو شفت العربية دي أو شفت المرأة دي أو شفت، لا لا لا لا، ده هو فوق كده بمراحل. ده ايه اللي تقول عليه ده؟ ده ايه ده؟ دي قضايا. ليه؟ لانه متخيل ان هو هيموت دلوقتي فينظر الى وجه الله. فذهوله بهذا النظر يجعل هذه الخسائس خبائث. يقول او لشرف مطلوبه فلا يلتفت الى عائق عنه. هو قلب متعلق بحاجة كبيرة قوي، فدي كلها ما تقطعوش لان همه اكبر من كده. اسمع بقى اخطر كلام سمعته في حياتي. يقول الشيخ ابن الجوزي: واعلم ان الطريق الموصلة الى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالاقدام، وانما يقطع بالقلوب، والشهوات العاجلة قطاع الطريق، والسبيل كالليل المدلهم، غير ان عين الموفق بصر فرس، يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب نور، أينما وجد يدل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. شفت الكلام؟ عجيب. يقول أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب، مش هتمشي لربنا برجليك ولا بأي عربية. قلت إن هو بيقول عايز يغير عربيته ومش عارف إيه يجيبها إيه. قلت له طب أيهما توصل إلى ربنا أسرع؟ يعني هنا يتوصل للجنة أسرع؟ القضية لا دي ولا دي، مش دول اللي هيوصلوا ربنا، ده اللي هيوصل ربنا إيه؟ هو ده اللي أنا عايزك تغيره بقى، عايزك تبدله عشان توصل أسرع. عايزين حاجة تجيب يكون عددها أكبر شوية، السي سي بتاع قلبك أوسع شوية، لازم عشان تقدر توصل أسرع، لأنك مش ضامن. ما هو كل خوفي انك تموت دلوقتي، ولو مت دلوقتي هتبقى مصيبة، لانك انت اصلا اللي المفروض تعمله انت لسه ما عرفتوش، لسه ما سمعتوش، لسه ما تعلمتوش. هي دي المصيبة، هي دي الكارثة، انك انت كل ما تشوف حد هيتخطاك يوم القيامة هتندم. ده انا كنت من ده فين؟ كنت بالحاجات دي فين؟ كنت عرفتها ليه؟ فلذلك بقول لك ان انت عايز لازم تأزح، لازم تنطلق، لازم توصل الى ربنا اسرع، لازم لازم. الشهوات قطاع طرق، لازم قطاع الطرق دول تتخلص منهم. الشهوات العاجلة، اكل وشرب ونوم، شهوة بطن وشهوة فرج وشهوة مظهر وشهوة لبس وشهوة كلام وشهوة شهوات، دي كلها بتعطل بتعطل، لازم تتخلص منها وبسرعة. ازاي ازاي ازاي تتخلص منها؟ كلما زاد تعلقك بالمطلب الاعلى كلما تقطعت العوائق والقواطع والعلائق. فهمني؟ يعني النهاردة عشان يطلعوا قمر صناعي عشان يلف حوالين الأرض بيعملوا ايه؟ يحطوه على صاروخ، وتكون قوة دفع الصاروخ أقوى من الجاذبية، فتفضل دفع القمر لحد ما تخرج فيه من ايه؟ من نطاق الجاذبية. امتى يخرج من نطاق الجاذبية؟ كل ما كانت قوة دفع الصاروخ ايه؟ أقوى أقوى. فساعد ما يخرج من الجاذبية ايه اللي يحصل؟ ما ينزلش تاني بقى، هيلف فوق. اهو قلبك كده محتاج كده، ان كل ما قلبك يتعلق اشد الحبال هتتقطع، القواطع الأرضية هتتقطع، لأنك متعلق في اللي بيشدك لفوق إيه؟ أقوى. فشايد ما تتقطع وتتخلص من الجوازم الأرضية هتعمل إيه؟ هتطوف حول العرش ويسجد قلبك هناك. وهنا بقى انسى، مفيش، خلاص عديت القضية دي. ازاي؟ يقولك مع السبيل كالليل المدلهم. الطريق عشان تتخلص من الشهوات دي ظلمة، عشان كده انت كل ما تيجي تتخلص من الشهوات دي تدخل برجلك وتعمل ايه وترجع تاني. مخيف، مخيف الطريق، مخيف. عشان انت لما تيجي تتخيلها ان انا اخف الاكل شوية، احنا بنقولش ان الاكل حرام، بس الاكل للتقوي على الطاعة مش للشهوة، فساعتها مش هيتعلق القلب اكل ايه ولاكل امتى ولاكل فين ولاكل ازاي ولاكل مع مين، وانما هيتعلق بسؤال واحد، اكل ليه؟ اكل ليه؟ للتقوي على الطاعة. يبقى ساعتها هتخلص. تخيلك تخلصك من الشهوات دي ظلمة، تخيلك تخلصك من منصبك وجاهك ومالك، لان دي قواطع، لو كانت قواطع يعني، لان دي قواطع، لو ما كانتش قواطع وهتدفعك الى الله خليك فيها واستعين بيها واطلع. لكن تخيلك انك تتخلص من دي مش ممكن. في ناس لا تتصور الحياة بدون تلفزيون، صح؟ ازاي نعيش من غير تلفزيون؟ وفي ناس لا تتصور الحياة بدون موسيقى، في ناس لا تتصور الحياة بدون عربية مكيفة او سكن في المكان الفلاني او قدر دخل شهري قد كده، لا يتصور الحياة من غيره. عشان كده بنقول هي دي معنى كلمة السبيل كالليل المدلهم، ان دخول المكان ده، دخول النطاق ده انت شايفه ضلمة، مش ممكن، مش ممكن ادخل ازاي هنا. ابن الجوزي يقول غير ان عين الموفق بصر فرس. اللهم ارزقنا التوفيق واجعلنا من اهل. عين الموفق بصر فرس، يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. هو ساعد ما يدخل في الظلام يلاقيه، يلاقيه نور، يلاقيه نور. زي ما بقول لك كده، اللي بيقول انا مش متخيل ازاي اعيش من غير موسيقى، بعد ما يدخل الطريق ويمسي ويستلذ بالايمان، موسيقى ايه وبتاعي وزفت ايه، يشوف النور. ساعتها يقول مين اللي نور النور؟ هي دي القضية. غير أن عين الموفق بصر فرس، يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب نور، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا. هو لو عايز يمشي صحيح وصادق هينور له. أصدق الله يصدق، صدق الله فيه، فصدقه الله. هي القضية كده. والصدق في الطلب نور يدل على الجادة. اخر كلمتين دول اللي هنطلع بهم النهاردة ونقشهم في دماغك، ما تنساهمش ابدا، على طول يبقوا قدام عينك. وانما يتعثر من لم يخلص، وانما يمتنع الاخلاص على من لا يراد. انما يتعثر من لم يخلص، اللي ما يخلص، اللي مش مخلص هيقع، يقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع، ويفضل يقوم من نقره يقع في تحضيره، يفضل يقوم ويتكفي، مش هيمشي. ليه؟ مش مخلص. طب يخلص، هو مش عايزه. يخلص ازاي؟ يمتنع الاخلاص على من لا يراد. يبقى هي القضية الاول انه يعود، انه يريدك، انه يحبك، انه ياخد بايدك. امتى دي؟ قلت ودي اجيبها منين؟ انك ترتمي على بابه كده ساعة واثنين ويوم واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين، وتقول له ما تسيبنيش تضيع، انا محتاج لك، عبيدك سوايا كثير وليس لي الا انت. فساعتها ما بيردش من يقبل عليه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، من يخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا